الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على موعد مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية، واليوم إن شاء الله تبقى لنا فصل العقيقة، آخر شيء في كتاب أو الركن العبادة، آخر شيء بعد الحج والعمرة. طبعا هي ختاما للحج والعمرة، أخذ بالهدي ثم أخذ الأضحية، أخذنا باب الأضحية، تبقى لنا العقيقة فقط، إن شاء الله نختم بها الكلام اليوم، ونكون قد انتهينا بفضل الله تعالى على ربع العبادات من أولها لآخرها. ثم إن شاء الله نبدأ الأسبوع القادم في البيع، وهذه الجزء هذا طبعا تكملة للمقدمة الحضرمية، أو هو المفقود من المقدمة الحضرمية عند البعض، إن شاء الله ندخل في كتاب البيوع والمعاملات. فاليوم ننتهي من فصل العقيقة وقول المؤلف. قال: العقيقة سنة كالأضحية، ووقتها من الولادة إلى البلوغ، ثم يعق عن نفسه. طيب، إذن الأول، العقيقة هي لغة هي شعر رأس المولود، شعر رأس المولود، وهي ما يذبح عند حلق شعره. العقيقة سميت لأن السنة كما سيأتي أنه في اليوم السابع يسمى شعر رأس المولود، اللغة في اللغة شعر رأس المولود. طب ليش سميت العقيقة بقى اللي احنا فيها شرعا؟ لأنه هو بيذبح ذبيحة عند حلق الشعر، فسميت بمناسبة حلق الشعر اللي هو العقيقة. والأصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما صح ما قال الغلام مرتهن بعقيقته. والحكم عندنا أن العقيقة سنة، يبقى ليست واجبة، لأن الأضحية عندنا أيضا سنة كذلك ليست واجبة، وهي سنة لأنها من باب التبرع، والأصل أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، فلا يجب على المرء في ماله شيء إلا الزكاة التي فرضها الله عز وجل. فالأضحية سنة عندنا، والعقيقة سنة إلى غير ذلك. والذي يطالب بها الأب، يعني وليه كما سيأتي معنا إلى أن يصل إلى البلوغ، فهذه عند على نفقة من عليه نفقة الولد. يعني لو قلنا بأن الوالد موجود يبقى هو اللي عليه النفقة، هو اللي يعق. هب أن الوالد مش موجود والأم موجودة وهي موسرة وتنفق مثلا عليه، فتكون العقيقة عليها هي. إذن تعلموا بأن العقيقة على من يلزمه نفقة الولد. ممكن يكون النفق على الجد لأي سبب، الأب متوفى والجد موسر فهو عليه النفق أبو الأب. ولكن لا تخاطب بها الأم إلا إذا أعسر الأب وكانت هي موسرة. قال: كالأضحية. يعني إيش العقيقة كالأضحية؟ هي كالأضحية في الشروط. لو تذكروا شروط الأضحية، قلنا السن، حد عارف سن الأضحية؟ كل نوع له سن. أنا عايز أصل رفع يدين الأول عشان يعرف اللي هيقول ومش هيقول. رفع يدين أولا، يعني السن لكل نوع من أنواع الأضحية، اللي يعلم بس هو اللي يرفع يده، محدش رفع يده، اللي يعلم يرفع يده. رفع صباعك دقيق جدا، والباقي كله نزل بعد اللي كان عامل ايده كده بيشجع، لما قلت يرفع ايده محدش رفع. الابل 5 سنوات فما فوق. نعم، ماشي، البقر او العجل او كده، سنتين فما فوق، احسنت. ايوه، انا عايز المذهب، انا بسالك الان على المذهب. المزهر. سنة لإيه؟ للخروف، للضأن. سنة. والماعز سنتين. سنتين هي. والجمهور اللي قالوا 6 أشهر للضأن وسنة للماعز. نحن عندنا المذهب اتقنوا بس اللي احنا فيه الكتاب الأول الآن، يعني سنة للضأن وسنتين للماعز. هذه الأعمار، هذه التي أيضا لابد في العقيقة إذا أردت أن تكون سنة لك، يعني تكون سنة العقيقة، تراعي ما في الأضحية من أعمار، تراعيها في الأضحية في العقيقة أيضا. يعني طبق الأضحية في السن، في الجنس كما قلنا، يبقى مفيش بقى لا فرخة ولا نجيب ديك رومي ونعمل عقيقة على ديك الرومي. اعزم الناس كما تريد، جيب فراخ، جيب كفتة، جيب أي حاجة، لكن هذه ليست العقيقة للذبح. يعني أنت أطعمت الناس وأكرمتهم، لا إشكال في ذلك، لكن العقيقة هي أن تذبح كما سنبين، كما قال هو، كالأضحية، بنفس عمر الأضحية. طيب، فهي كالأضحية في الفضل وفي السن كما قلنا، وفي أيضا أنها أصبحت لما تعينها أن عقيقة خلاص أصبحت لله، فليس أيضا وكذا، ولا تبعها ولا تعطي منها شيء للجزار إلى غيره من ذلك. طب وقت العقيقة من متى؟ من بعد الولادة إلى البلوغ، يعني كأنه، وطبعا في وقت أفضلية، وقال هنا فإن أعسر، قال من وقتها من الولادة إلى البلوغ. بعد البلوغ هيسقط الطلب عن الأب، وتكون من على الولد إن كان عنده مال. سنة، هي كله سنة، حكمها سنة. لذلك قال ثم يعق عن نفسه، يعني إن كان هو عندنا في المذهب إلا يعني تسقط من على الأب، ولو كان الولد عنده مال يعق هو عن نفسه، يكون الأفضل. طيب، لكن قال والأفضل في السابع، فإن لم يذبح ففي الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين. وطبعا هنا لحديث صلى الله عليه وسلم قال عن العقيقة قد يذبح في السابع ويسمى ويحلق رأسه، يحلق يسمى ويحلق رأسه ويتصدق بقدر شعره فضة أو ذهب ويذبح عنه في السابع. فمن ضمن الأعمال أنه ممكن يسمى الطفل في السابع، ممكن يسمى أول ما ينزل، وممكن يسمى قبل مجيئه، يعني كنا اسمه، لكن هو قال أنه في السابع يسمى ويحلق الرأس، حلق ده بالموس معنى الحلق، طبعا هذا للذكر، الأنثى لا تحلق رأسها أو لا يحلق رأسها. ثم يتصدق بقدره، قدر الوزن فضة أو ذهب، ويذبح عنه في اليوم السابع العقيقة. فكانت السنة السابع، وجاء أيضا الرابع عشر إلى الواحد والعشرين، ثم بعد ذلك خلاص في أي وقت كان، يعني يحرص المرء أن يذبح في السابع أو الرابع عشر أو الواحد والعشرين أو إيش؟ يوم، لا يوم، يوم، ويحسب من أول يوم الولادة. يعني إذا ولد يوم السبت فالسبت والأحد الاثنين الغد السابع يبقى الجمعة، يبدأ من هذا. نعم، أصلا إذا تكرر السبعة 14 الرابع عشر الواحد والعشرين، ثم بعد ذلك خلاص في أي وقت يختاره بعد ذلك. قال والأكمل شاتان للذكر، يبقى الذكر شاتان، وهذا الأكمل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في السنة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الغلام بشاتين متكافئتين وعن الجارية بشات. يبقى أصبح لو رزق بولد ذكر شاتين، ورزق بأنثى شاة واحدة. طيب، عندنا مقابل الشاتين أو الشاة ممكن يبقى سبع، سبع في البقرة أو سبع في الجمل قياسا على الأضحية. يعني ممكن هو، طبعا هذه عندنا في المذهب، لأن خلينا في المذهب وهي صحيحة الراجح، يعني أنه قصوها الأضحية على الأضحية وعلى الهدي، إنه كان كما جاء حديث جابر اشترك السبعة في بدنة. فممكن لو أنت داخل مع ناس في مذبح عجل، طيب ممكن الكل يبقى عايز عقيقة، فأنت عندك 2 عقيقة 70 وواحد عنده 70 و70، تجيبوا 7 أسباع مثلا، خلاص ماشي. طب ممكن تدخل في عقيقه انت من 70 عقيقه في العجل، ممكن الباقي يدخل اضحيه، او الباقي يدخل انه عايز لحم. فكان عندنا في هذا في المذهب يجوز ده. المهم ان مقابل الشاه سبع، فممكن، ولكن الافضل حقيقه انه يكون شاتين، لان هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله لما عق عن الحسن والحسين ذلك. وحتى خروج من الخلاف، لان بعض العلماء يقولوا انه لا يشترط، يعني اما يكونوا بدنتين او بقرتين او شاتين، اثنين ما يشتركش في البقر، لكن هو الافضل الشاه في العقيقه. الافضل انك تذبح خروفين او شاتين على ذكر وشاع عنه، لكن يجوز السبع، يجوز السبع. طيب قال والا يكسر عظمها، يعني طبعا هو إيه؟ طب هو ليش لا يكسر عظمها؟ فيها نظر، هم قالوا ما يكسرش عظم الشاه تفاؤلا بسلامه اعضاء الولد، يعني فيها نظر حقيقه، مش فيها دليل، يعني قال ما يكسرش عظمها، يعني كانه بيتفائل بان سلامه اعضاء الولد، فكانه لا يكسر اعضاء الشاه حقيقه الذبح. وحقيقه ما في دليل على ذلك، لكن هو قال هنا في المتن ذلك، وان يتصدق به مطبوخا. يعني هنا قالوا في العقيقه، وطبعا مساله ايضا الخلاف فيها واسع لا اشكال، هو قال الافضل ان يطعم، يعني يطبخ ويتصدق مطبوخ. طبعا هو المشهور عندنا ايش، ان الناس بتاتي بتعزم الناس ياكلوا عندك. بعض الفقهاء قال الافضل انك ترسل الطعام مطبوخ ياكله هو في بيته، حتى لا تكون فيها نوع من المن عليه، انك بتجيبه عندك وتاكله، ارسل له. والبعض قال انك لو اعطيته ني اللحم يجوز، وهو يطبخ كما يريد، ولو حبيت تعطيه معاه اشياء اخرى حتى يختار كما يريد. فالمساله، لكن هم هنا عندنا الافضل ان تذهب مطبوخ، وعلى ان اقتنعوا الناس او ترسل للناس لا اشكال، كل هذا يجزي. ولو اردت ان تعطي ني لا اشكال ايضا، لو تعطي ني يجوز. لكن هو قال لما انتهي بس، وبحلو. طيب قال بحلو ليش؟ تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. وهذه برضو فيها ما فيها من النظر حقيقة، لكن إيش؟ السبوع بقى، ملبس أي شيء، يعني أنا اقتراع شيء حلو يعني، لكن هي حقيقة ليس لها أصل من السنة، لكن هو كأنه يعني. قال والإرسال أكمل، أو شفت قال لك الإرسال أكمل، رجع قال الإرسال أكمل، إنك ترسل الطعام له أفضل إنك تدعوه يأكل عندك. قال يعني هو قالوا ليش؟ عشان لا تكون فيه نوع من المنة، يعني بتجمع الناس وتأكل منه. قال وحلق شعره بعد الذبح، هو قالوا الذبح أولا. طيب هون كأنه كما يفعل في الحج، في الحج أنت بترمي كما فعل السلام، ثم حلق ثم ذبح. فهو هنا قالوا لا ناس، ذبح ثم حلق، ذبح أولا ثم حلق، ثم بعد الذبح أتى بالحلاق. هو قال هنا وحلق شعره بعد الذبح، يعني تذبح أولا ثم تحلق شعره الولد. والتصدق بزنته ذهبا ثم فضة، هي ذهبا أو فضة يعني عموما، لما يتأثر الذهب يتصدق بالفضة لا إشكال فيه، ورد فيه سنة. إيش؟ خلاص هي أصلا سنة، لما عندوش خلاص يخرج أي صدقة أراد، يعني لو أراد أن يصيب السنة في شيء يعني. قال وتحنيكه بتمر ثم حلو، التحنيك ده أول ما يولد حقيقة. وبعضهم قال إن الإنسان كانوا يأتوا له فيحنكوا، إيش التحنيك؟ جيب التمرة تدغدغها أنت ثم تمررها على الطفل، مش هيكونها ولسه طالع أصلا، ما عندوش حاجة، فكأنه يستطعم الحلو. طب هو العلماء اختلفوا، هو التحنيك ده ما الحكمة؟ بعضهم قالوا هو سنة عن النبي. طب هما كانوا النبي صلى الله عليه وسلم يحنك ليختلط ريقه، ريق النبي صلى الله عليه وسلم بريق المولود، ففي بركة. الآن ما تستطيع تقول إن إيش؟ لو هذه الحكمة يبقى الآن هي إيش؟ ما تستطيع تفعلها، لأنك ما لا يمكن أن يقاس بركة النبي صلى الله عليه وسلم على أحد، وإلا بقى زمان بيروحوا البعض، يروحوا للشيوخ والناس والأولياء هذا نقول لا، هذا لا يصح هذا، لأن البركة دي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو قلنا بأنه بعضهم قال إنه ده توجيه آخر، انك بتفعلها ليقع شيء، يدخل في بطني شيء حلو، يعني الشيء الحلو دوت يرحمكم الله. فقال يدخل في بطني شيء حلو، هذا يعني يكون جيد له. فقالوا من هذا الباب لا إشكال، فتحنك. إذا المسألة لا تحنك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم للبركة، لا هذه لا يصح. لكن لو قلت إن التحنيك لإدخال شيء حلو فيه، أو لما يطلع على طول من يعني يولد تدخله شيء كأنه حلو هذا جيد للمعدة، فقالوا هذا لخرج فيه تحنيكه بتمر رطب ثم حلو يمضغه ويدلك به حنكه حتى يصل منه شيء إلى جوفه. يعني إحنا نحاول نخليه يستطعم ويصل للجوف والبطن شيء حلو. وقالوا هنا للاتباع، يعني إيش الاتباع؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لكن لا نفعلها تبركا، فعلناها من باب اتباع فقط النبي كلا، لكن ليس تبرك. انتبهوا لهذه المسألة. طيب وهنا ما ذكر حقيقة الأذان، وإن كان البعض قالوا ما أدري في المذهب عندنا قالوا ضعفوا الأحاديث، والله أعلم أن يؤذن في يعني ورد التأذين في في في في في أذن ورد فيها يعني إيش كلام فيه، لكن الإقامة في الأذن الأخرى لم يرد فيها النص صحيحا، لكن لا حرج في أن يؤذن له في أذنه، يعني كأنه أول ما يسمع الأذان، وهذه أيضا يعني تفعل أول ما يولد يؤذن أو يحنك ويحنك التمر بالتمر الرطب حتى يدخل شيء في جوفه، ويكره تلطيخ رأسه بالدم ولا بأس بالزعفران. قالوا إن هذا من أفعال الجاهلية، كان من يكره يلطخ رأسه بالدم، وهذا قالوا من أفعال الجاهلية أمرنا وليس فيها سنة بل قد تكون بدعة فلا يصح. قالوا ولا بأس بتلطيخه بالزعفران، وهذا لعله ممكن من باب الرائحة، لكن لا يشترط الزعفران فقط، يعني كأنه ممكن إزالة ما على رأسه من أشياء، لكن ليس فيها سنة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ليس فيها سنة بذلك. قال ويحرم تسويد الشيب. لا خلاص هو انتهى كده من العقيقة، سيتكلم عن بعض المحرمات اللي تتعلق بالشعر. أصحاب الشعور بقى معانا كده شوية عشان هنتكلم عن إيش بعض الأشياء التي يحرم فعلها بالشعر. قال ويحرم تسويد الشيب، يعني لو واحد عنده شيب أبيض إنه يأتيه بلون أسود، لكن يعملوا بالبني يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروه أو جنبوه السواد. غيروا لما رأى ابن أبو قحافة أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا قحافة وأبو بكر رضي الله عنه، وكان عنده بياض شديد جدا كأنه قطن كده أبيض، فقال ألا تغيروا ذلك، غيروه أو جنبوه وغيروا الشيء وجنبوه السواد. فالسنة أنك تصبغ، انك تصبغ هذه سنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تجعله اسودا، يعني في نهي عن ذلك لما قال جنبوه السواد. طيب قال حتى الرجل او المراه تايرس، عشان رجل او المراه حتى المراه لا تجنب السواد، حتى المراه تتجنب، لو المراه عندها شيء تصبغ تعمل اصفر مش مشكله، بني احمر اي شيء، لكن لا تسود. تمام. طيب قالوا بعضهم إلا المجاهد ممكن يسود، المجاهد لأن هذا أحكام الحرب تختلف عن أحكام السلم كما يقال، ففي أشياء يمنع عنها المجاهد، يمنع عنها المرء في حق في حق في في في غير الجهاد، وممكن تباح له في الجهاد على أنه يروا إن ممكن الجهاد بتديله قوة، وإنه يرى العدو يراه، ولو كان غير الشايب بالقوة فيخشى منه، فمن باب إيش إنه تخويف العدو، لأنه ممكن لو رأى شيء شائب أو اللون مختلف ممكن يعرف أنه ده كبير فممكن يطمع فيه، فمن هذا الباب يعني عموما أجازوه. قال ويحرم وصل الشعر. إيش وصل الشعر؟ الباروكة، أو بلاش قبل الباروكة عشان الباروكة فيها كلام شوية، لكن اللي هو تأتي بشعر يوصله بشعر سواء رجالا أو نساء، اللي هو اللي يسموه بالإنجليزي أيوة مش عايز أقولها عليك أنت بتاع البيت أنت بتاع حتى لو شعرها يعني شعرها وترجع توصله انا ما شفتهاش دي والله، لا صدقني لا دي ما شفتهاش والله، ما هو كان موجود شعرها هي لا ما هو ده وصل خلاص، لكن شعرها طب وطب ما تخليه اصلا عشان مثلا هي عايزه مره تفك ومره تحطه كده ولا كده، لا وصل وصل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصله والمستوصله الى اخر. طيب يبقى هذا وتفليش الاسنان، عارفين التفليش؟ خليكم معايا يا شباب هخلص الا فين لسه ما جاش على فكره دلوقتي وازن وانت انت انت خلصت نفسك؟ طيب لا طيب. ولعنة قال الواصلة المتفلجات الحسن، تفلجات تفليج السنان اللي تروح عند الدكتور السنان وتبتدي توسع بقى فيهم وتعملهم تفرقهم. يا ابني مش عارف عايز ايه، عايز ايه؟ طب لا استنى لما نخلص، استنى سيف. لا مش كل دقيقه ما اخلص خلاص هو بقى ايه. لا انا هفتح لكم الحوار. فتفليج الاسنان قالوا هنا ان متفلجات. ولعن الواشمه، الواشم طبعا الواشم ده شوف ده نساء والرجاله دلوقتي جايبوه من بره من لعيبه الكره المغابين والمغنيين وبتوع اهو، ده من ضمن الكفار اللي بيعملوه بره. اصبح الناس هنا بايش بتعمل الوشم، وطبعا الوشم ده محرم. لعن في لعن من الناس. اذا وصل الشعر فيه لعن، والتفليج فيه لعن، والوشم فيه لعن. نعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال ويحرم الحناء للرجل والخنثى بلا حاجه لما فيه من التشبه بالنساء. يعني جعلوا الحنه لا هو المشكله مش في الحناء، عارف الايه النساء بتتجمد بتحط حنه هنا، يعني تلاقي مجمله ايديها بالحنه كله دلوقتي بقى موجود. ده تزين المراه. الرجل دي بقى ده تشبه بالنساء، دي يعني نوع من النعومه والليونه من ثلاثه حته في الرجال. فاهم؟ ايه انتظروا يا شباب لما انتهي بارك الله فيك. انتظر يا حبيبي انتظر، انا حاضر هجيلك. انتظر انا سكتت الكل. وهنا قال ايش يحرم تسويق الشيء واصل الشعر وتفليج الاسنان والوشم والحناء للرجل بلا حاجه. الله اكبر. لا لا لا اذان تقريبا. هو عندنا قاعده مسجل. انا شفرت ليها. ايوه طب اسمعوا الاذان عشان احنا واقفين عشان كده. الله اكبر. طيب هو هنا تكلم في تحريم التسويد الشاي بقلنا، ووصل الشعر وتفريج الاسنان والوشم والحناء. وقلنا قبلها بس باقي مساله الاسماء احنا كنا قلناها ان يسمى. قال احب الاسماء لله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن. قال واصدقها حارث وهمام، واقبحها حرب ومره كما جاء في خبر مسلم. وقلنا ذلك يراعى أن يسمى باسم حسن ولا يسمى باسم في قبح وغير ذلك، بل أن مثلا غير بعض أسماء الصحابة والصحابيات في لما كان فيه تزكية نفس أو كان فيه اسم قبح برة أو برة سماها زينب وغير ذلك أيضا، ونجيح وبركة وكليد وحرب ومرة وشهاب وحمار وأفلح ويسار، وكل هذه بعض الأشياء غيرها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وايضا من السنه الا يكنى بكنيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، وابو القاسم الا يكنى بكنيه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه يعني اخر شيء ذكر المؤلف في هذا الخاص، ختمنا به ونكون قد انتهينا بفضل الله تعالى من كتاب الحج والعمره وما تبقى فيه من الامور. ان شاء الله الاسبوع القادم ندخل في البيعة. عنده اسئله يتفضل. نعم احنا شرحنا البيعة فين؟ فين احنا في الكتاب ده شرحنا البيع يا رجل، خدنا الصوم والزكاه عشان اللي عايز يبقى تاجر فيكم ولا بيع واشتري. كلكم بتبيعوا وتشتروا ومش عارفين حاجه في البيع والشراء، صحيح؟ طب انا اقول لك على حاجه، انت بتقع كلكم بتقعوا فيها، تركب التاكسي ما معكش فكه، توقف عند الكشك او المحل اللي على نص شارعكم تقول له معيش فكه 100، خد ال 100 دي واديني فكه بس بتوع 40 جنيه وانا بعدي عليك بالليل وانا نازل اخد الباقي، مديك 40 جنيه حسب التاكسي وتقوم مروح وتعدي عليهم انت لازم تاخد بقيه المية، تعملوها ولا لا؟ عشان عندكوش عشان ما عندكوش كشكوش. انا بفك مثلا الكشك وبحطه خلاص. طبعا عندكم اسئله في اللي انا قلته خلينا في البيوع نتكلم كتير. الصف الاول الصف الاول بس هنا في الدرس عشان نقفل التسجيل في الدرس اللي قلناه ولا ما فيش اليمنى هم قالوا اليمنى تؤذن واليسرى تقيم لكن انا قلت ان الضعيف والاقامه فيه ضعف يا سيدي يعني ما عرفوش ده لا ده مش شايف من السنه انك تغير الشيء بس قال اذا النبوه السواد لكن انا ما اعلم ال عادي لو لقيته قول لي وهات مش مشاكل انا ابحث عنه ايضا بقى اذكره بصراحه مش مشكله. في اسئله في الصف اللي ورا يمين يمين انا مش شايفه مش رافع ايده قول. طيب في رجال دلوقتي شباب الناس ممكن يستخدموا حته الصبغه دي يصبغوا شعرهم اصفر اسمه اصفر ما عنديش حرج في شرعه الاصفر الا اللي يكون تشابه بالنساء ما اعرفش ممكن يكون هو لاقي عليه الاصفر افترض ان هو ما هو في ناس اصلا صفر يعني ما عندي مانع في الاصفر انا عندي مانع ده بس صعب يعني الضابط عندي لو كان تشابه بالنساء لا يجوز لكن ما استطيع ان انا اقول له احرام طبعا لو في تشابه بالكفار بس انت اثبت ان معظم الناس دلوقتي فلان او لعيب بكده ايوه فيها نظر طبعا هتكون لو كان تشابه باحد من الكفار او اشتهر ان دي تشابه بيه فلا صح لكن لو اشتهر في بلدنا واصبح انه يفعل خلاص ما انزل منزله ان اهل الاسلام لا يفعلون هناك. حاجه دي تعبديه دي مساله تعبدا الشرع ده مش قال ذلك للذكر شتان والجاريه شتان تعبديه مش اكثر وكان العرب يحبون كانوا يحبون الولد يعني فكانوا كانه يعني من باب الحب لا فممكن ينطقوا فيه ما انا قلت كان زي ما جات الحكمه مثلا في تخفيف بول الصبي الذي لم ياكل الطعام عن بول الجاريه اذا بال الصبي الذي لم ياكل الطعام ينضح فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ينضح بلد المولود الرضيع ولسه ما كانش الطعام اللبن بس بيوضع اذا تبول او شيء ينضح الجاريه يقسم واختلف العلماء فيها كثيرا قالوا ان الولد مثلا من ضمن التوجيهات ان العرب كانوا بيحبون الولاد كثير فيحملونهم اكثر فجاءت المراه تجلب التيسير هيحملوا كثير ويلعب بيه فممكن يؤدي الى انه يصيبه شيء فجاء التيسير بالنضح بخلاف البنت بس التقويم غير التفليج لو ولد ده تقويم لو ده ايوه هو لو كان راكب على بعض وهو من باب ان هو بيعالج ده تقويم اسمه برضه تقويم انه بيعالج السنان افترض ان هو اصل سنانه راكبه على بعض او هي مقفوله وفيها مشكله طبيا اذا كان هو بيقوم ان هو بيعالج ده حرج لكن يكون هو بيفعله من باب التزين ومن باب التفليج هذا الذي يقع انا قلت لك بقى المساله الطبيه قلت لك الضابط لو كان من باب العلاج ان لابد يفعل ذلك للعلاج في خطا السنان مضمومه ولابد يسيب مسافات خلاص لكن لو من باب المنظر والهيئه يحكم الباروكه لا حكم الوصل على الراجح لا تصح من الوصل حرام اللي عايز يتفضل يتفضل عشان صلي خلاص عبد الرحمن انت محمد عبد الرحمن صح انت عبد الرحمن محمد يعني في اتنين عبد الرحمن عشان كده وانت عبد الرحمن ايه امير طيب ماشي لقب يعني خلاص ماشي. برضه عبد الرحمن امير. بين الزقف يا رب 30. طيب يا عبد الرحمن كده عم بطيء بيقصرنا عبد الرحمن. هم هتجيبوا في وقت واحد عشان اثنين توأم يعني، فانت هتجيب ثلاثه توأم برضه. طب اسال والدك كده عمل معاكم وانتوا الاثنين. لا السنه يعني السنه خلاص على فكره، وفي عندنا ان لو لما استطع ممكن يهد بحشات يعني. لا مش على الثلاثه. طارق منع حتى ليه؟ مفيش ضروره يدخل. ممكن يكون علاج بقى او شيء. لو علاج، لو علاج ماشي، انا ما اعرفش. لو علاج طبي يعني او شيء احتاج اليه خلاص لا حرج. ممكن لو شيء، لو حاجه، بس لو ما انا قلت علاج، ما دام علاج خلاص اي شيء. لكن للتزايد لا يعني. لا ما ينفع، ما ينفع ده وصل. انا بقول لك ما ينفعش. كان اشد من كده مش كده. عندهم مرض وبياخدوا كيماوي ويقطع الشعر. بعض اهل العلم افتوا بالجواز يعني لو لضروره، لكن انا راجع عندي ان هي ايضا ضروره وصل يعني. لكن بعض افتى بيها، بس ده ان الشعر وقع للعلاج او شيء. مين فيهم؟ خلاص تغطي بقى شعرها مؤقتا وقت ما العلاج ينتهي يعني. لا كويسه. طب يعني تسالني انا تتجمل ازاي؟ بقول لك يجوز زرع الشرع جائز. زرعه مش اللازم يعني، زرع الشرع حقيقي يجوز، لان ده مما ينمو زيه زي الدم. بياخد دم من واحد وممكن ياخد شعر منك ويزرعه وينمو، لا اشكال دي، ما فيش اشكال. لكن في يلزقه شعر ده لا يجوز، لان ده كانه زي كالوصل. كالوصل هكذا. ليش قضاء؟ ما هو تركوها عندنا في المذهب بدل الحياة يعني. اذا بلغ له ان في اي وقت يفعله. لو كبر نعم يفعله في اي وقت اراد، لانه تركها في المذهب عندنا. ما تكلموا في قال الغضب بلوغ، وبعد كده هو يعق عن نفسه، فما جعله حد اقصى ليه. كانها في اي وقت اراد ان يذبح يذبح. نعم كان يسأل على المجموعه. أحسن الله يجزاكم الله خيرا. سبحانك اسم الطبع التي بها الشرح. هم كانوا جايبين المنهج القويم، اللي عايز يكمل المنهج القويم اللي هو ابن حجر الهيتمي أو في طب أنا أخبرك إن شاء الله. هذا المنهج القويم اللي أراد أن يكمل اللي هي طبع دار المنهاج. دار المنهاج وفي أيضا في طبعة تانية بس مش عندي في المكتبة، بلغك بها إن شاء الله. لكن احنا نكمل على على على هذا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك. لو اشتركوا في عجل بيكون للذكر 70 والانثى 7. نعم المذهب عندنا ذلك. نعم احسن الله اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غدا الدرس لا اليوم غدا مفيش درس. نعم ان شاء الله بنجهز لدوره المقاصد بعد الغد ان شاء الله. صحيح البخاري قصد الشريعة.